قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث ولو طلقها في مرضه وهي أمة أو كافرة فأسلمت أو عتقت لم ترث لأنه لا يتهم في طلاقها. قول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب ذكر الطلاق الذي لا يمنع الميراث، لأن الطلاق أنواع: طلاق رجعي وطلاق بائن، والبائن طلاق بائن بينونة كبرى وطلاق بائن بينونة صغرى. ثم إذا طلق رجعيا فإن التوارث قائم ما دامت المرأة في العدة، سواء مات هو أو ماتت هي، فالباقي يرث المتوفى في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة. وأما الطلاق البائن فلا يخلو إن لم يكن متهما بقصد حرمانها من الميراث فلا توارث حينئذ، لأن الزوجية انتهت وسبب التوارث هو الزوجية، فإذا انتهت الزوجية فلا توارث حينئذ. أما إذا طلق طلاقا بائنا متهما بقصد حرمانها فهذا فيه التفصيل الآتي إن شاء الله. يقول رحمه الله: ولو طلقها في مرضه وهي أمة أو كافرة فأسلمت أو عتقت لم ترث. طلقها في مرض موته فمات، لكنها لم ترث، سواء مطلقة أو غير مطلقة، لأنها إن كانت أمة فالأمة لا ترث، لأنها إذا ورثت أخذت المال لسيدها. ويشترط في الميراث الحرية، أو كانت كافرة يعني كتابية أي يهودية أو نصرانية فلا ترث كذلك، لأنه يشترط في الميراث اتحاد الدين، أن يكون دينها هو دين زوجها. فطلقها في مرض موته أو في صحته، وسواء خرجت من العدة أو لم تخرج من العدة، في هذه الأحوال لا ترث. طلقها وهي أمة مثلا فعتقت وهي في العدة في مرضه الذي مات فيه، لا ترث حتى ولو عتقت، لأنها حال الطلاق وحال الموت كانت أمة وليست حرة. كذلك طلقها وهي كتابية ومات وفي أثناء العدة أسلمت لترث، فلا ترث حتى ولو أسلمت، لأن وقت استحقاقها للميراث حال الموت، وحال الموت كانت كافرة كتابية يهودية أو نصرانية. ومن المعلوم أنه يجوز نكاح الكتابية اليهودية والنصرانية في أصل الشرع، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب من تزوج كتابية يهودية أو نصرانية فيقال له: أحرام هو؟ فيقول: لا، ليس بحرام، لكن من باب التأديب والزجر عن موالاة الكفار وأن تتولى الكافرة تربية أولاد المسلم كان يزجر وينهى عن ذلك رضي الله عنه. ماذا سيكون الأولاد إذا كانت أمهم يهودية أو نصرانية؟ سينشأون على طريقتها وعلى مذهبها وعلى عقيدتها، وهذا محذور، ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه إلا في حال الضرورة. ولو طلقها في مرضه وهي أمة أو كافرة فأسلمت أو عتقت كذلك لم ترث، لأنه لا يتهم في طلاقها، ما في اتهام، لأن أصلا لا توارث بينهما. نعم. وإن بانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها وورثته ما دامت في العدة. هذا في حال اتهامه بقصد حرمانها من الميراث. قال وإن أبانها في مرض موت على غير ذلك، على غير ما تقدم، لم يرثها هو، لأنه هو الذي طلق، وترثه هي ما دامت في العدة، وما دامت في العدة ترث، لأنه متهم بقصد حرمانها فيعامل بنقيض قصده. إيضاح هذا بالمثال: رجل مريض بمرض خطير وخلف مالا، عنده مال، وامرأة أراد حرمانها من هذا الميراث فطلقها لئلا ترث وأبانها بالثلاث، ثم بعد طلاقه إياها بأسبوع أو شهر مات، فتطالب هي بالميراث، وورثته يقولون أنت مطلقة طلاقا بائن. نقول ينظر، إن كان في حالة من الحالات السابقة فلا ترث، كأن تكون مثلا هي طلبت الطلاق، قالت أنت مريض وتعبان، وأنا في هذه البلاد مثلا أجنبية، أريد أن أذهب إلى أهلي، ولن أذهب إلا بطلاق، طلقني حتى أذهب إلى أهلي، فطلقها لذلك، فهل ترث إذا مات؟ لا، لأنه غير متهم بقصد حرمانها، وإنما هي التي طلبت الطلاق، طلقها بقصد أن لا تأخذ مع ورثته، فمات بعد طلاقه إياها ورثته، لأننا نعامله بنقيض قصده، مثل ما عاملنا القاتل بحرمانه من الميراث الذي استعجل الميراث، نعامله بنقيض قصده فنحرمه من الميراث. هذه هو نفسه طلقها ليحرمها من الميراث، نقول لا نحرمها من الميراث ما دام أن الطلاق من قبله هو، وهو متهم بقصد حرمانها. إذا طلقها بقصد حرمانها من الميراث وهي ما طلبت الطلاق، فماتت بعد هذا، بعد طلاقه إياها، هل يرثها هو؟ في هذه الحال لا يرث، لأنها امرأة بائن، وهو بانها باختياره لقصد أن يحرمها من الميراث، فنحرمه هو من ميراثها. وإن بانها في مرض موته على غير ذلك لم يرثها وورثته ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة فالمسألة فيها خلاف، هل ترث أو لا ترث، وإذا تزوجت انقطع التوارث. نعم. لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تناظر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا، ولأنه قصد قصدا فاسدا في الميراث فأورض بنقيض قصده كالقاتل. الدليل على هذا توريث المطلقة طلاقا دائما في مرض الموت. أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ومن المعلوم أنه كان من أكثر الناس مالا رضي الله عنه، طلق تماضر الكلبية في مرض موته الذي مات فيه، فورثها عثمان رضي الله عنه، فقال يعني ما طلقتها أو ما طلقها عبد الرحمن إلا بقصد حرمانها من الميراث، فنعامله بنقيض قصده فنورثها. ولم ينكر هذا من قبل الصحابة رضي الله عنهم، فكان بمثابة الإجماع على أن المطلقة طلاقا بائنا بقصد حرمانها من الميراث أنها ترث، يعامل المطلق بنقيض قصده. نعم. وهل ترث بعد انقضاء العدة؟ فيه روايتان، إحداهما ترث لأن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة، ولأنه فار من ميراثها فورثت كالمعتدة. والثانية لا ترثه لأن آثار النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز. وهل ترثه بعد انقضاء العدة؟ يعني في حال العدة ترثه، وهذا كإجماع من الصحابة رضي الله عنهم، لكنها خرجت من العدة وانقطعت آثار الزوجية. في المسألة روايتان، إحداهما تقول ترثه لأن عملناه بنقيض قصده وهو ما قصد إلا حرمانها من الميراث فنورثها، ولأنه روي أن عثمان ورث الكلبية هذه من عبد الرحمن ابن عوف بعد تمام عدتها. الرواية الثانية تقول لا ترثه، ما دامت خرجت من العدة لا ترثه. لما؟ لأنها قد تكون في عصمة زوج آخر فترث من زوج وهي في عصمة زوج آخر، ولأنه يترتب على هذا توريث خمس نسوة، وهذا غير وارد ولا جائز. كيف يترتب على هذا؟ قلنا الذي عنده أربع وطلق واحدة فإنه لا يتزوج بدلها حتى تتم عدتها. ونفرض أن هذا الذي طلق واحدة من أربع مريض فتمت عدتها فتزوج أخرى بدل هذه التي طلقها، فإذا ورثنا الأولى المطلقة التي تمت عدتها ورثنا خمس نسوة، ورثنا الثلاثة الأولى التي في عصمته، وورثنا الأخرى الأخيرة التي عقد عليها، وورثنا تلك التي خرجت عدتها، فهذا ممتنع، لا يجوز أن يرث من الرجل خمس نسوة. فقيل ترث معاملة له بنقيض قصده، وقيل لا ترث لأنه يترتب على هذا توريث خمس نسوة، وربما تكون تزوجت وقد انفصلت من زوجها الأول انفصال كلي وانقطعت العلاقة الزوجية فلا توارث ما دام خرجت من العدة. أما إذا كانت قد خرجت من العدة وتزوجت وهو لا يزال مريض ثم مات فإنها لا ترثه حينئذ أبدا لأنها في عصمة زوج آخر. نعم. والثانية لا ترثه لأن أثر النكاح زالت بالكلية فلم ترثه كما لو تزوجت، ولأن ذلك يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة بأن يتزوج أربعا بعد انقضاء عدة المطلقة، وذلك غير جائز. نعم. وإن تزوجت لم ترث لأنها فعلت باختيارها فعلا ينافي زوجية الأول فلم تيسر كما لو تسببت في فسخ النكاح. وإن تزوجت لم ترثه، لأن الزواج ما يتم لها إلا باختيارها. فإذا تزوجت باختيارها معناه أنها انتهت علاقتها بالزوج الأول ولا تطمع في ميراثه ولا في غيره، فهي لا ترث حينئذ، لأنها فعلت باختيارها فعلا هنا في زوجية الأول وهو زواجها من الزوج الثاني. نعم. فلم ترث كما لو تسببت في فسخ النكاح، تسببت هي في فسخ النكاح، وإن كان في مرض الموت فإنها لا ترث حينئذ كما تقدم لنا. إذا علق طلاقها على أمر لها عنه مندوحة ففعلته وهو مريض فطلقت فمات فلا ترثه، لأنها هي التي تسببت في طلاقها. وهكذا لو ارتدت في عدتها فلا ترث، لأنها انفسخت الزوجية السابقة وانفسخت بفعل من قبلها لا من قبل الزوج المطلق. فهكذا لو ارتدت في عدتها أو فعلت ما ينافي نكاح، فهكذا لو ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان: أحدهما ترث لأنها مطلقة في المرض أشبه ما لو لم ترتد، والثاني لا ترث لأنها فعلت ما ينافي النكاح أشبه ما لو تزوجت. يعني إذا طلقها في مرض الموت ثم ارتدت عن الإسلام فمات لا ترث، رجعت إلى الإسلام بعد ردتها قالوا لا ترث، لأنها فعلت فعلا يقطع الزوجية السابقة، وقيل ترث لأنها عادت إلى أصلها الأول وهو دينها الإسلام فترث. وإن ارتدت ثم أسلمت في عدتها ففيه وجهان: أحدهما لا ترث والآخر ترث. وإذا قيل في المسألة روايتان أو وجهان أو قولان فحكم الحاكم يرفع الخلاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.